يعني قاعد نشوف الطرق اللي ممكن أن نثبت فيها الإيمان بدون تدخل مخلوق من مخلوقاته مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصل الصوفية إلى مراحل بعيدة شوي، قال إثبات غيرك حتى المحبة، إثبات غيرك شرك في عقيدتنا، محو سوى ديننا، الإثبات الغير اعتبره شرك حتى المحبة يعني. محو سوى، محو سوى مزهر يعني. هسه الآن لما واحد يقعد يريد يفرق قبل ما سوى الله يقدر، يعني ياخذ وقت، يعني يدخل الدلائل من الافكار، دلائل من الافكار، من التوقعات، من بعض المرار كذا، الخواطر، فتنزيه ربنا سبحانه وتعالى الى مراحل عاليه حيل بحيث يفنى مع الله، لا يجد غيره، يعني لا يشعر بوجود غيره، مو لا يجد غيره، هو غيره موجود بس لا يشعر، بمعنى يصير من اصحاب الاحوال والمقامات العلى. هذه مراحل الاولاد البعيده حيلة، لعبالكم هي ورا الباب بس نقفصها. جربوا جربوا اليوم واحد يقعد بالليل مثلا ليل او نهار وسد الغرفه يبدا يذكر ربنا سبحانه وتعالى باي اسم، قل ادعو الله او ادعو الرحمن، ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى، باي اسم من اسماء الله تعالى الحسنى، ويحاول يخلي قلبه عن الشواغل وعن ما سوى الله. يجد يا شيخ يعني ان المساله ليست بهذه البساطه وليست دعوه. انا ممكن ادعي اقول انا جدا كنت منكم ثلاث غشما على باب الله، اقول لكم انا من العارفين وانا من الاولياء وانا كذب. يعني واضح ليه؟ لان هذه المراحل هي مو مسواك تروح للسوق تتسوق مثلا باميه ولا لحم ولا طماطه او خيار، هذه مسائل الا هبه من الله سبحانه وتعالى، معونه من الله لعبده الصادق، مو لاي واحد تجي. فنسال الله يكون من الصادقين حتى يرزقنا ما رزقهم. فهين الرجال يعني قاعد يعلمنا على ايش؟ علمنا على التوحيد الخالص. من قال العالم بجميع اجزائه كله محدث؟ شوف الشارح رحمه الله تعالى على روحه قدس الله سر صدورهم، يقول اي ما سوى الله، ترى كل شيء من هذا العالم سوى الله غير الله. اذا التوحيد وين صاير؟ في الله فقط. والعالم طيب هذا يقول لك هذا سبيل لمعرفه من خلقه جل جلاله. ولذلك الواحد يقول نجيب لنا مقدمات، هذا العالم حادث وعلامة حدثه تناوب الأشياء عليه والأعراض والتغيرات وما أدري كذا متغير وكل متغير حادث، حتى شنو بعد النتيجة؟ العالم حادث. بمعنى شنو العالم حادث؟ بمعنى الخالق والله وحده أبدا. لما يوصل إلى نتيجة اللي يقول الخالق من هو؟ والله. قل الله ثم ذره في خوضه بالعالم. فبدل يعني مو بهالبساطة أن نفهم عباراته لأنه إلها إشارات رحمة الله تعالى على روحه شوية حلوة ولطيفة نفهم حلوة جواهر. قال مما يعلم به، من هو الذي يعلم؟ الإنسان. الملك لا يعرف الله يعني مؤمن بالفطرة، بس هو الخطاب علما للإنس والجن، فالخطاب علما. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نحن بحاجة إلى إثبات نبوته، وهذه من المسائل اللي تطرح نفسها بعنف وبقوة. هم ليش الكفار يشككون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن خائفين هم حقيقة، هذا خوف خوف، لأن إذا دخل الإسلام دخوله راح يصير قوي جدا فيزعزعهم. فشو يسوون هم؟ يزعزعون الثقة بنا بنبوة النبي، يعني يشككون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيحاولون يعني بالغلط وبالقلة الأدب وقلة الدين بالكفر وبالكذا. وإن شاء الله احنا ما نزحزح لأن نبينا هو حبيبنا، يعني من يشعر لنا غيره من يوم القيامة صلى الله عليه وسلم.

الحجب على العين كثيرة، بس بالصحة نحن عشنا يعني أرض العراء قرى وأرياف وكذا، فبالليل شو نشوف فوقنا؟ ما يقع عمارة وحيطان وكذا السنة، فتشوف سبحان الله عندنا جمعات وهالكواكب تتلألأ وهالنجوم وكذا، هي تدفعك إلى شيء لا إرادي، تجلس تفكر شو صار، من اللي وزع هذا التوزيع بهالقدر وكذا، يتفكرون في ايش؟ في خلق السماوات والأرض، وراها شو يقولون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني، ولعلك انت جاي تسوي سبحانك وقنا عذاب النار، لا تقول له امرأ يا ولدي لعلك لم تتفكر، يقول فاشتغل بالتذكير ففتح له. ليه؟ لان عبادة التذكير عبادة عظيمة وعظيمة جدا. فاحنا يعني ما نقول يوميا، لا لكن اذا صح مثلا واحد يزور اقاربه يقدر ممكن يتمشى بشارع، شو بس يضحك على السبع يعني، بارض ما تمشي عينه الاضوية يعني، هذا يعني مكان ممكن يرى فيه تلألؤ النجوم والكواكب ثم يذكر الله سبحانه وتعالى. جيجي هذه عبادة مو سهلة، عبادة تنقي القلب وتعطي عظمة الوالي سبحانه وتعالى. فهذه كلها كانت معدومة، طيب شلون وجدت؟ كل اللي يشوفه شنو كان؟ معدوم يوم ما، بعدين الله المن عليه بمنة الوجود. نعم. خلافا إذن نعم. شيخي لما يقال أن العدم أن العدم كان عدما يعني إلى أن ترجح وجوده، ضميت وجوده شيخ، وجوده يعود على الشيء في علم الله تعالى ولا باعتباره أنه كان بعد العدم؟ اثنين صحيح، أنت تشير إلى الشيء الذي في علم الله الذي وجد، كان في علم الله ثم وجد، هو هذا الشيء الذي تشير إليه يعني. ولا هو شو اللي طلع من العدم؟ يعني إذا لم يكن في علم الله يوجد، يوجد لا يوجد، مستحيل يوجد، لأن الله لا يجمع عنه مثقال ذرة لا بالوجود ولا بالعدم ولا بالممكن الذي يوجد، يعني كله على وجه التفصيل. هذول الفلاسفة داخل شيء قالوا الله لا يعلم الجزئيات، استغفر الله، بس احنا عندنا وهو بكل شيء عليم جل جلاله. ولذلك طلاب العلم لازم عليهم ان يذكرون ثلاث اسماء وباستمرار، يا عالم يا عليم يا علام، ثلاثة هي موجودة بالقرآن الكريم، يا عالم يا عليم يا علام، علمنا يعني. ما هو رأيك؟ تذكر؟ إن شاء الله. يقول خلافا علما للمعتزلة، لفظ الفلاسفة، الفلاسفة شبيهه؟ قالوا العالم قديم، العالم قديم من حيث الهيولة والصورة اللي هو راح يتكلم عليها بعدين. قال الهيولة قديمة والصورة قديمة. حيث ايه ذهبوا الى قدم السماوات بموادها وصورها. شو المواد والصور؟ شو اقصد بها هنا؟ الهيولة والصور. لما اخذنا بعض بالعلوم العقلية الهيولة والصورة تذكروا يمكن من كنا نقرأ العلوم العقلية، وهذا بحث مهم جدا ارجعوا عليه. الهيولة الصورة، الهيولة بمعنى مادة الكون، والصورة هو الشكل الموجود للمادة. اي نعم، بعض اثنينها قديمات، المواد والصور. اشكال مربع ومثلث ومخمس ومسبع ومثلث واحد. يعني مغايرة للصور. لا هي تخصيص أكثر. ولا هي هم صورة مصورة. والعناصر اللي هي موجودة عندنا، العناصر الفلزات مثل الحديد والنحاس والرصاص والأكسيد والأكاسيد كلها وغيرها، منها عناصر ومنها فلزات يسمى، هذا علم الكيمياء. نعم. نعم.

عليه الصلاة والسلام غلط، لكن جاء واحد وعظم الغلط وهذا وكذا وعقيدة السلف وما أدري إيش السلف، ما قال لا بالقدم ولا بالحدث ولا قال إيش، قال لو الله خالق واحد. بعدين جت الألفاظ هذه بعد الترجمة ما ترجمة وصار يعني، وكلهم الحمد لله على خير كثير يعني. أما كوننا إحنا نقرأ مثلا الترتازات أو الأشاعرة يعني لازم لازم نكره المقابل، هذا نزول ما لا يكره، ولا شلون قلبك يتسع لكل الناس؟ ولو أنا مثلا ما كرهت كشخص يعني كرهت الكلام الذي طالبه اكرهه. طيب ما حد قال لك ليش؟ يعني إذا راح واحد قال والله أنا ما أحب به القول هذا، بس لا تفهم بالشخص يعني انت اني لعملكم من القليل لا لكم. شوف الانبياء دقيقين، قالوا لهم النبي نبيهم عليه الصلاه والسلام يعني اني لعملكم من القليل اي المبغضين لا لكم، لان العمل انتم سبب لكن انتم صنع الله، هذا خلق الله، فقالوا لي ماذا خلق الذين من دونه. انت انكر على القول انكر العمل، لكن العامل او القائل ما لك شغله به، يمكن عند الله من اكابر صديقك شو ذي. احنا الله كشف لنا عن مراتب الاموال حتى نشوفه، لذلك ظلينا بامتحان يا اخي. في اسمك الكريم محمود، يا سيد محمود احنا نمتحن الان نبتلى، اذا في نصير من الاولياء الصالحين ان شاء الله الله يعني ينعمنا بهالبركات هذه الكبيره. اول شرط ان تحب امه محمد اجمعين، ما لك شغل اليوم اللي يغلط يخربط ما ادري ايش. يا رب خذ انت دائما، شوف انت محمود انت مو على اساس خطيب وتتامم يعني بالجوع ما تصير. طيب بالدعاء جد قول اللهم اغفر لنا ولمن والمسلمين. طيب ابتدي مسلم لو كافر تدعو له لو ما تدعو له نفس العكس. الدين الوحيد ليجبرك ان تدعي لخصومك وتجسك تعلمك وين صار. شوف الاخلاق والتربية، الدين الوحيد الذي يأمرك ان تدعو لخصومك من هو والاسلام، تكرهه لكن تدعي. هاي شنو يعني تقدر الله عم اغفر لي انا بالدينيه ترى يرحمك الله تقدر الله عم اغفر لي وجميع المسلمين الا بالدينيه ما تمشي هيك يعني مثلا او فلان مثلا خاصمني او فلان اذتني او كذا ما تمشي شيخي ما تمشي. يعني اين قوله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطلقاء اللي اذوه فعلا بالدينيه ما اذانا شيء بجد ما كانش لا سبنا ولا حاجة علينا ولا مروا طريق. قال لك هذا آرائي أنا أحتفظ به إن كان صحيح من الله وإلا خلط مني، وكان يقول ده أنا الشكل خطي الله الله فنظر كيف شرحه ولا شرح ابن تيمية ولا ابن القيم ولا سادات عراس ولا عبد الله الله إنك يحفظون كتاب الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفقهاء ونجبار ولا تعال أخطأهم يعني الله يتحمل. أيوة أنا عجبني الإمام زاهد الكوثر يا الله زاهد الكوثر ترك يقول يطرح مسألة يقول ونقل عن الإمام مالك نقل يعني ما قال قال لا نقل عن الإمام مالك القول بجواز كذا يقول فتشت كتبهم مراجعهم لم أجد هذا القول. من هو هذا الوجه؟ زاهد الكوثر رحمة الله عليه وراه شيء وشوف الأدب والأخلاق شو ولئن قالها سلم جدلا قالها فهي مغمورة في واسع علمه رضي الله عنه. شوف الأخلاق شوف يعني سلمنا جدلا قال غلطة بس العلم هذا الغزير كله نتركه مش على غلطة

وهكذا العالم. طيب يعني هم السؤال الاخر يعني هو بيقولوا العالم قديم زمان يعني هو في وقت من الزمان لم يكن موجودا. العالم ايه في وقت ما لم يكن موجودا. لكنه قديم يعني علم يعني هو معلول للإله يعني معلول لله يعني وجد. لا ما انت من تقولين اكبر زمن على العالم ما كان موجود لا تقولين علة ومعلول. ليش؟ لان من تقولين معلول المعلول له علة والعلة التامة عند وجودها يوجد المعلول. فهذا قول من بالعلة والمعلول قول الفلاسفة مو قول المسلمين. طب عندما يقول بالعلة والمعلول القدم ذاتي ولا زماني؟ لا قدم ذاتي نعم وليس زماني. نعم استعمل في المثل؟ نعم هذا الكتاب بناتي اخواني مو سهل يعني اريدكم تسألون باستمرار لا تقولون احنا نحرج احرجون انا اجد هذا الاحراج. اذا اعرف اجعل واذا ما اعرف الراجع مثل ولاة المصريين يقول جسم ما يتوش. نعم نعم على حسب وين؟ لكن بالنوع بالنوعي يعني مو بعين الجزئيات بنوعها قديم. يعني احنا الانسان يعني هذه الافراد ما كانت موجودة لكن هذا النوع بالبداية كان موجود والموجود والنوع يتحقق بواحد. مو شرط لها الكثرة هذه. فموجود نوع الجبال وموجود نوع المخلوقات كلها هذه الأنواع قديمة يعني مو حادثة لها. لذلك لما جت نظرية داروين بالارتقاء والنشوء وكذا وتطور الإنسان والحيوان قضت على فكرة قدم العالم. لأنه إذا قديم شو يطورها التطورات بس كانوا بنوعه قديم. الحي الأول ذو الخلية الواحدة قديمة. عايش ذو الخلية الواحدة كان بمثابة الجوهر لم يتركب. يعني أنت الآن كم خلية؟ أنت الآن مليارات الخلايا. هناك بكتيريا مش بكتيريا يعني أحياء خلية واحدة. هذه الخلية تنشف صغير وصغير اثنين فتكاثرت ليش؟ بالانشطار. مثل ايش؟ مثل مرض السرطان حاشاكم. مرض السرطان يجي على خلايا الدم كراية الدم البيضاء فهي خلايا منفردة يعني كرات البيضاء كرية فيجي يشطرها فيسموه تكاثر الخلايا بلا سبب يعني المرض يسموه سرطان. وجود السرطان تكاثر الخلايا بلا سبب. إذا تكاثرت الخلايا بسبب فهي صحة وليس مرضى. لكن تكاثر الخلايا بلا سبب سموه مرض. فهذا النوع قديم شيخ نوعها قديم وليس هي بعينها. كنت تقول أنت بعينك لست قديما لكن نوع الكون قديم. نعم يوم تخرج يعني بعادة بالك نعم لا بد منها يعني حتى نبني علومنا شوي على أساس شوي. نعم نعم قضية المصطلح القدم النوعي لما أطلقوا على الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا من هذا الباب القدم النوعي والباب قال القدم يعني العرش بنوعه بغض النظر كان على الماء ولا من فضة وذهب ولا هو يعني من التراب ولا من أي شيء نوعه يقول لك قد يتبدل العرش

يعني خادم طالب يرافقه بالترحال والسفر وكذا. يوم من الايام هذا التلميذ سأل ابن سينا، قال له يا شيخ الرئيس، انت رئيس الفلاسفة وسيد العقلاء، كيف تتبع رجل امي؟ لان هذا ابن سينا رحمه الله كان كثير التهجد والعبادة. قال له شلون تتبع رجل امي وانت سيد عليه الصلاة والسلام وانت سيد الفلاسفة؟ ما جاوب. يقول مرة ايام راح كذا الى منطقة شديدة البرد، قبل ما يأذن الفجر ابن سينا عنده يعني عادة يتهجد لله تعالى بركعتين ممكن تهجد، فيقول للتلميذ يقول له قم يا ولدي سخ لي ماء حتى يتوضى، شو اللي يتوضى فرج يعني الدنيا فاتحة. وهذا لذة الفراش في البرد تفوقه كل لذة، وتجربيها مو بالايام الباردة شيء زي الفراش معشوق جدا دفو وطاح كذا. فيقول له قوم اقعد كذا مزيان، انا قاعد نايم الى ان اذن الفجر. قال له قوم قوم اجاوب على السؤال اللي سالتني. قال له هؤلاء المؤذنون وين يؤذنون؟ قال له على رؤوس المنابر. قال له باردة ولا طيبة عندهم حارة يعني على رؤوس المنابر؟ قال له هو بالقاع ثلج بالغرفة ثلج بعد على رأس المنابر طبعا بارد. قال له ليش يؤذنون ذولا؟ قال له لأن المسلمين يتعبدون الله. قال له هل رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قال له ويطيعونه وكل هذا الطاعة ويحبونه وكل الحب؟ قال له نعم. قال له انت يا ولد الله انفق عليك ودرسك وصار لي ساعة اتحيل بيه كنت تقليل مي. هذا الفرق بيني وبين محمد. قال له امام محمد اللي اخذ العقول واخذ القلوب واخذ الارواح. يموت قضية شكلية كعلاقة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، العلاقة ما إلها تقول يعني حيز واحد ما لا يقوم بحيز معين، يعني متشعبة شيء يعني القضية يعني كفر أو إيمان. فابن سينا كان يحب الذي حب منقطع النظير عليه الصلاة والسلام، ولما جو المسلمين ما كفروا الشيخ يعني فلاسفة، ما كفروا فلاسفة المسلمين، مسلمين وحسابهم على الله، يعني شاء يحذرهم إن شاء يخبرهم. الغرض هاي النظرة الأكابر ينظرون إلى ذواتهم لا إلى أقوالهم. ما لم تكن الأقوال كفرا صريحا، ومن هنا قالوا لا يكفر مسلم إلا بمكفر مجمع عليه. أما إذا كان مكفر مختلف لا يكفر. ما رأيك من الشراب مع شخي شخ مرأيك الله يحب أيضا فيلسوف كل أيضا فيلسوف كل ذولا فلاسفة ومسلمين قدموا عطاء للبشرية جيد يعني يعني هم أهل الترجمة هم يقولون أن النبوة تكتسب رأي شيخي رأي، وإلا هي النبوة لا تكتسب، الولاية لا تكتسب. ونظروا يعني مش هاي من الأشياء اللي كنا يعني نعم. أن يدخل في الكفر لا، لأن هو هذا هو ما قال يعني ليس من الله، قال بقدرة الإنسان أن يتوصل بأخلاقه وعلمه ودراسته وتشغيل الأبواب النفسانية إلى هذه المرتبة، وما قال ليس الله هو الذي يعطيه يعني. لكن مثل طالب بالابتدائية مثلا أنت تقول

وعنده أولاد اثنين مثلا، هو عالم وسكنوا بنفس المسجد، هو ولده مثلا الكلام هو كلام كلام يعني. الناس يسألوه، سألوه الناس تسأل، طيب هذا الشيخ وعمامته ما شاء الله يعني زين ولده ليش ما صدوا؟ هو استعمل معهم اسلوب القسوة. شو استعمل معهم اسلوب القسوة؟ فجاء على الكبير قال ليش ما صلي؟ قال له انا وما انا وكذا يعني بعد ضرب الضرب الى ان اغمي عليه وفقد كل الاحاسيس. جابوا النسوان يصيحون عليه على اساس تنصير فنقلوه المستشفى. هذا هم يحب ابنه ما يكره ابنه، بدا يبكي عليه، يا رب شافي يا رب. بالليل قال له ربي انا كمخلوق عجزت، انت خالق وقادر اصلحهم. علي شو مرمر قلبي ومرمرهم. اما الكبير فالان دفتره بالشريعه الاسلاميه، والاصغر منه حافظ بالقران الكريم ومن الناس الجيدين جدا. هذا الله شيء يهدي ما يشاء الى صراط مستقيم. فاحنا نعلمهم تعلم وجزاهم، ما تعلم نفعلهم ما عندنا حل اخر. لان مشكله يعني مشكله. هو منو نبيهم ذول الجماعه؟ نبيهم منو؟ النبي عشان بكره يوم القيامه يشفع لهم لو ما يشفع لهم؟ ها؟ فما نجي احنا نزاحم النبي شو يصعب؟ مو شغلتنا هذا. يعني يقول يا رسول الله اشفع لفلان ولا تشفع لفلان؟ ما منطقي يعني. اقتل شو يشفع لي؟ فنتكلم مع رسول الله. كل احسن. فلا تاخذ الامر بسيط يعني. الامر اكبر من البساطه شوي. تعرض علي اعمالك اذا رايت خيرا حمدت الله واذا رايت شرا استغفرت لك. يا الله عليك بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعدين احنا يعني انت اللي يا شفاعه النبي منو غير شفاعه؟ فالقضية شيخ لزام الأمة محمد اتحرش بيش لأن لا تدري من هو أقرب إلى قلب رسول الله بعمل بعمل ما مثلا. هذا اللي يقول بهذا الحديث بار بوالديه، معيش أرملة وأيتام ينفق عليهم، ما أصلح بين اثنين، ألا أدلكم على أفضل من الصلاة والصيام؟ إصلاح ذات البيت. فأكو يعني مداخل الخير على الأمة كثيرة، فإذا أخطأوا في بعضهم تشيلهم أشياء كثيرة وخاصة. فإحنا من في الغرب إحنا نقول هذا القول غلط، أما القائل بس الله يتوب علينا وعليك، بس القول هذا شنو فيه؟ نقدر نقول أكثر من هذا؟ هل نقول نفس الشيء عن المعتزلة والخوارج؟ نفس الشيء عن الخوارج. ما دام داخل تحت مظلة الإسلام فهو أخوك، إنما المؤمنون شنو؟ ما دام داخل تحت هذه المظلة يندرج تحت قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وأنت مع أخي تدعو عليه ولا تدعو له؟ ها؟ وهذا ترى مرتبة ما هي سهلة يعني، مسألة الغلب من القلب على جميع المسلمين مو سهلة يعني، لما التدريب تدريب لا يزيله الغلب إلا محبة النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة محبة النبي يزيل هذا الله خير. وفقكم الله وإياكم. لا فضيل بعد ذلك.